وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فجاهد نفسك أيها المسلم لتكون سليم الصدر للمسلمين، فسلامة الصدر نعيم الدنيا وراحة البدن ورضوان الله في الأخرى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح والبيهقي. عباد الله، الصلاة الصلاة، فإنها عماد الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، وهي العهد بين العبد وربه. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن قبلت قبل وسائر العمل، وإن ردت ردت وسائر العمل. عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج. رواه أبو داود وحسنه الألباني. أيها المؤمنون، عليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام، وذلك عمل يعجل الله ثوابه في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من حسن الثواب، كما أن العقوق والقطيعة ومنع الخير مما يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يؤجل لصاحبه في الآخرة من أليم العقاب. أيها المؤمنون، تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه. يا عباد الله، والله لو مات احد المتخاصمين لعظم الخطب لدى الاخر وندم ندما شديدا، وحينها لا ينفعه ندمه. فالحق باخيك حال حياته وسامح لتكسب الخيرية، فخيركم الذي يبدأ بالسلام. واعلم يا عبد الله، وتأمل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فتنبهوا لهذا، رحمني الله وإياكم، ولتكن المحبة بين الناس محبة شرعية في الله ومن أجل الله، لا من أجل مصالح دنيوية تنتهي المحبة بانتهائها. واسمعوا يا رعاكم الله إلى هذا الحديث الذي من تأمله ووقع في قلبه موقعه فإنه لا يفرط فيه. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، إن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم، انعتهم لنا، جلهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي فقال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله أن نكون منهم وأن يعيننا على الإتيان بأسباب هذه المحبة الشرعية. أيها المؤمنون، اطلبوا العلم الشرعي الذي يرفع الجهل ويرفعه عن ذويكم وبني مجتمعكم، اطلبوا العلم الذي ينير القلوب ويقرب إلى الله زلفى، وارعوا معاشر المسلمين حقوق الجار. وفي الحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت به دخلت الجنة. قال: كن محسنا. قال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. وأمروا يا عباد الله بالمعروف وانهوا عن المنكر كل بحسبه، فإنهما حارسان للمجتمع وسياجان للإسلام وأمان من العقوبات التي تعم الأنام. وإياكم وأنواع الشرك التي تبطل التوحيد، التي يقع فيها من لا علم له، كدعاء الأنبياء والصالحين والطواف على قبورهم وطلب الغوث منهم أو طلب كشف الكروبات منهم والشدائد أو دعائهم بجلب النفع أو دفع الضر أو الذبح أو النذر لغير الله تعالى أو الاستعادة بغير الله تعالى. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإياكم وقتل النفس المحرمة والزنا، فقد قرن الله ذلك في كتابه بالشرك بالله عز وجل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيها المؤمنون، واستوصوا بالنساء خيرا، عاملوهن بالمحبة والتقدير والإكرام والاحترام، واعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة، وأولى الناس بها الزوجات والأهل والأقارب. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. واحذروا التسرع بالخصومات والفراق والطلاق، واحفظوا أولادكم وأحسنوا أدبهم وتربيتهم وأنفقوا عليهم، فإن أفضل النفقة نفقة الرجل على أهله وعياله. ففي الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهله أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهله. رواه مسلم. وإياكم والغيبة والنميمة، فإن المطعون في عرضه يأخذ من حسنات المغتاب بقدر مظلمته. عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قتاك، يعني نمام. متفق عليه. وإياكم وإسبال الثياب والفخر والخيلاء، ففي الحديث: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمد ربي وأشكره على نعمه وآلائه التي لا تحصى ولا تعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سنن الرشد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والسؤدد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون بطلب مرضاته والبعد عن محرماته. أيها المؤمنون، تمسكوا بالكتاب وصحيح السنة، واعتصموا بهما، واحتموا بهديهما، وافهموهما كما فهمهما سلف الأمة، واحذروا الأفكار الزائغة والعقائد المنحرفة والبدع المضلة والحزبيات المفرقة. لا تسلكوا غير طريق الشريعة التي جاء بها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليها أهل القرون المفضلة، فهي المتجر الرابح والميزان الراجح والمنهج الصالح. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. أيها المسلمون، اشكروا الله واحمدوه على نعمه الظاهرة والباطنة، اشكروه على نعمة الإسلام، واحمدوه على نعمة الأمن والإيمان وتيسر الأرزاق والمنافع والمرافق والتمتع بالطيبات التي لا تحصى، واشكروه تعالى على اجتماع الكلمة في هذه البلاد المباركة. احمدوا الله واشكروه الذي صرف عنا الفتن التي تستحل فيها الأعراض والأموال والدماء وتختلف فيها القلوب، وذلك بطاعته سبحانه واجتناب معاصيه وملازمة التقوى، فهذه من أسباب الحفاظ على هذه النعمة. ومن أسباب الحفاظ على هذه الوحدة أيضا يا عباد الله طاعة من ولاه الله أمر المسلمين، إذ في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، كما قال العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله: سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وإني لأعجب من إذا جاء الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم تأول وكابر وعاند: لم كل هذا؟ أهو الهوى أم إنه الشيطان الذي يحرص على الفرقة ويخاف من الاعتصام والألفة والطاعة في غير معصية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وإني والله لأعجب ممن يظهر عكس ما يبطن، وهذا والله هو الخسران المبين. جاء في صحيح البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن محمد بن زيد أن أناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إننا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده، فقال: كنا نعد هذا نفاقا